بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 57، نتابع قراءة كتاب البيوع. باب الخيار. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على أنواع الخيار في البيع وأحكامها. تعريف الخيار: الخيار هو إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه، وقيل هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. أقسام الخيار: قوله وهو أقسام: الأول خيار المجلس. الخيار له ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، أي موضع الجلوس ومكان التبايع على أي حال كان، وهذا الخيار يثبت للبائع والمشتري إذا تبايعا، فيثبت لهما الخيار ما داما في المجلس ولو لم يشترطا. ويدل لهذا النوع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحكمة من إثبات خيار المجلس. والحكمة من إثبات خيار المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر، فيجعل لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد. وعلم أن خيار المجلس من تيسير الشريعة، لأن البيع قد يقع بلا ترو ولا نظر، فأثبت الشارع خيار المجلس ما دام المتعاقدان في مكانهما. العقود التي يثبت فيها خيار المجلس: قوله يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. يثبت خيار المجلس في العقود التالية: 1- البيع لما تقدم. 2- الصلح الذي هو بمعنى البيع، وهو ما كان بعوض ويأتي بيانه في الصلح. 3- الإجارة لأنها عقد معاوضة، فأشبهت البيع من جهة أنها بيع منافع، وسواء كانت الإجارة على مدة كسيارة أجرها مدة شهر، أو على عمل كأن يستأجره ليعمر له البيت، فهذه يثبت فيها خيار المجلس. 4- الصرف، لأنه بيع نقد بنقد، فلو صارفه دنانير بريالات فلكل منهما الخيار في المجلس. 5- السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، كما لو قال: هذه 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 صاع بر، فيثبت له خيار المجلس لأنه في الحقيقة بيع. فكل هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس، ويجمعها قولنا: خيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه. أما بقية العقود كعقد النكاح والخلع والضمان والحوالة والرهن والمساقات ونحو ذلك، فلا يثبت لها خيار المجلس، والعلة أنها ليست بيعا ولا في معنى البيع، والنص إنما ورد في البيع، ولأن هذه العقود إما أنها جائزة من الطرفين، أي يتمكن كل من الطرفين من الفسخ متى ما أراد، فلا حاجة للخيار، وذلك كعقد الشركة والوديعة والوكالة ونحوها، وإما عقود لازمة نافذة إما على الطرفين أو على أحدهما كالرهن، لازم في حق الراهن وحده، فلا يثبت فيه خيار له. قوله: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. مدة خيار المجلس: الخيار في المجلس يستمر حتى يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، ويرجع في ضابط التفرق إلى العرف، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق يلزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع، فلو كان في السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخر، وذلك بأن يمشي قليلا، وإن كان في دكان فإذا خرج أحدهما منه لزم، أو في سيارة فبنزول أحدهما منها، أو بالهاتف فبإنهاء المكالمة ولو طالت، وهكذا. الحالات التي يسقط فيها خيار المجلس. قوله وإن نفياه أو أسقطاه سقط، خيار المجلس يسقط في حالات معينة ذكرها المؤلف. واحد، إذا تبايعا على أنه لا خيار مجلس بينهما، أو أنهما لما تعاقدا أسقطاه في المجلس وقال لا خيار مجلس لنا، فيصح البيع ويسقط الخيار، وذلك لأنه حق لهما فيسقط بإسقاطهما له. قوله وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. اثنان، إذا أسقط أحدهما حقه في الخيار فيصح ويسقط في حقه، ويبقى لصاحبه حق خيار المجلس لأنه لم يسقط خياره. ثلاثة، إذا خير أحدهما الآخر بأن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع مثلا فإن البيع يتم ولو لم يتفرقا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. الحديث. قوله وإذا مضت مدته لزم البيع. أربعة، إذا مضت مدة خيار المجلس بأن حصل التفرق بالأبدان فإن البيع حينها يكون لازما. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. القسم الثاني، خيار الشرط. قوله الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشترط كل منهما الخيار، أو يشترط أحدهما الخيار لنفسه مدة معلومة ولو طويلة. مثال ذلك بعتك السيارة بشرط أن لي الخيار مدة 3 أيام فيصح. والدليل على ثبوت خيار الشرط، واحد، قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. اثنان، حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه المسلمون على شروطهم. وقال العلماء لا بد أن تكون مدة خيار الشرط محدودة معلومة، أما جعلها مجهولة فلا يصح، كما لو قال إلى أن ينزل المطر أو إلى مدة. قوله وابتداؤها من العقد، مدة خيار الشرط تبدأ من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط في مدة الخيارين المجلس والشرط. ما يبطل به خيار الشرط. قوله وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. العقد يلزم بأحد أمرين، واحد، إذا انتهت مدة خيار الشرط، كما لو شرط 5 أيام وانتهت فيلزم. اثنان، إذا اتفقا على إسقاطه وقطعه لزم البيع. العقود التي يثبت فيها خيار الشرط. قوله يثبت في البيع والصلح بمعناه، خيار الشرط يثبت في أمور، واحد، في البيع لما تقدم من الأدلة في خيار المجلس، كحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. اثنان، الصلح الذي بمعنى البيع، وهو الصلح على إقرار بعوض لأنه بيع. ثلاثة، في الإجارة بنوعيها، وقد أشار لهما المؤلف بقوله والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. الأول إجارة في الذمة، وهي التي تكون على عمل موصوف كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، فيجري فيها خيار الشرط. مثاله: استأجرت زيدا ليبني لك الحائط بكذا، فاشترط الخيار يوما فيصح. الثاني إجارة على مدة، كأن يستأجر بيتا لمدة سنة، فهذه يجري فيها خيار الشرط بقيد أن تنقضي مدة الخيار قبل دخول مدة الإجارة. مثال ذلك: استأجر بيتا في تاريخ 1 محرم 1444 للهجرة، والعقد لمدة سنة يبدأ من 15 من شهر المحرم 1444 للهجرة، واشترط الخيار 10 أيام فيصح. وذلك لأن مدة خيار الشرط لا تلي مدة الإجارة. أما إن كانت بداية مدة الإجارة تلي العقد مباشرة فلا يصح خيار الشرط، والعلة أنه يترتب عليه تفويت بعض المنافع المعقود عليها وبعض المدة المعقود عليها، أو استيفاء المنافع في وقت الخيار، وكلاهما لا يجوز. مثاله: استأجر سيارة لمدة شهر، وتم العقد في 1 من شهر الله المحرم لعام 1444 للهجرة، وتبدأ الإجارة من حين العقد، وقال: لي الخيار لمدة 3 أيام فلا يصح لما تقدم. قال في هامش: وفي المذهب قول يجوز اشتراط الخيار في الإجارة ولو على مدة تلي العقد، أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل. واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. لو أن أحد المتبايعين اشترط خيار الشرط دون الآخر فيصح، ويثبت له الخيار وحده، وذلك لأن الآخر كان له حق في الاشتراط وقد أسقطه، وعلى هذا تعاقدا، والمسلمون على شروطهم. قوله: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. لو قال: لي الخيار إلى الغد أو إلى الليل، فمدة الخيار تنتهي أول الليل وأول الغد إن شرطه، وذلك لأن إلى لانتهاء الغاية، وما بعدها يخالف ما قبلها، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. فإن جعل المدة مجهولة كما لو قال مثلا إلى أن ينزل المطر فلا يصح الشرط، والعلة ما في ذلك من الغرض، إذ كون الخيار غير معلوم الزمن فيه جهالة وغرر، إذ كون الخيار غير معلوم الزمن فيه جهالة وغرر. قوله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. لمن له الخيار حق فسخ العقد ما دام في مدة الخيار، ولو مع غيبة صاحبه أي الطرف الآخر، أو مع سخطه وعدم رضاه، وذلك لأن الحق في الفسخ له، فهو حل عقد جعل أمره إليه فيجوز ولو غاب الطرف الآخر أو سخط، كما يقال في الطلاق إنه يجوز مع غيبة الزوجة وسخطها. من له ملك المبيع مدة الخيارين. قوله: والملك مدة الخيارين للمشتري. ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري لأنه انتقل إليه بالعقد. ويدل لذلك: 1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ووجه الاستدلال أنه جعل مال الرقيق للبائع، وهو يدل على أن رقبة الرقيق للمشتري بمجرد العقد، وهذا عام في كل بيع فيشمل مدة الخيار. اثنان، أن هذا البيع لو تلف لكان من ضمان المشتري، فالغنم بالغرم. من له نماء المبيع مدة الخيارين؟ قوله وله نماؤه المنفصل وكسبه، بما أن المبيع للمشتري زمن الخيار فكذلك أيضا واحد نماؤه المنفصل يكون له، والمنفصل هو من فصل عن عين المبيع وذاته، فلو حملت الشاة وولدت زمن الخيار فالولد للمشتري. اثنان، كسب المبيع يكون للمشتري كذلك، فلو كان المبيع مثلا عبدا فكسب بعمله مدة الخيار 1000 ريال فهي للمشتري لأنها نماء ملكه، وكما أن السلعة لو تلفت فإنه يضمنها ويستقر البيع فكذا الربح، وفي الحديث الخراج بالضمان. أما النماء المتصل وهو ما اتصل بالعين فإنه يكون تابعا للعين، مثاله اشترى شاة ب100 ريال فسمنت في مدة الخيار وأصبحت تساوي 150 ريالا، فالثمن لا يختص بالمشتري إنما يكون تابعا للعين، فلو فسخ البيع رجعت الشاة بثمنها لأنه نماء متصل. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن النماء المنفصل والمتصل كذلك يكون لمن حصل في ملكه، ويختار ابن عقيل وابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. حكم التصرف في المبيع زمن الخيارين. قوله ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. التصرف في المبيع زمن الخيارين المجلس والشرط، وكذا ثمنه إن كان معينا، محرم بغير إذن الطرف الثاني من حيث الحكم التكليفي، وهو غير صحيح من حيث الحكم الوضعي. والعلة أن التصرف إبطال لحق الغير فلا يصح له ذلك إلا بالإذن. قوله بغير تجربة المبيع، التصرف بتجربة المبيع يصح من المشتري، وصورة ذلك اشترى سيارة فأراد في زمن الخيار أن يجربها فيصح، وذلك لأن هذا هو المقصود من مدة الخيار وهو أن يجرب السلعة. قوله إلا عتق المشتري، تصرف المشتري بعتق المبيع في زمن الخيار يصح وينفذ، وهذا من مفردات الحنابلة. وصورة ذلك اشترى عبدا وفي زمن الخيار لهما أو للبائع فقط اعتق المشتري الرقيق، فإنه يأثم من حيث الحكم التكليفي لكن العتق ينفذ من حيث الحكم الوضعي. والعلة تشوف الشارع للعتق، وهو عتق من مالك جائز التصرف فنفذ. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يبطل خيار البائع في هذه الحالة، بل له الفسخ ورد الرقيق لما في ذلك من إبطال حقه، إلا إن كان الخيار للمشتري فقط فيصح، واختارها العثيمين. انتهى. قوله وتصرف المشتري فسخ لخياره، إذا تصرف المشتري في العين المباعة فإنه لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون الخيار له وحده فتصرفه يعتبر فسخا لخياره، وصورة ذلك اشترى بيتا وفي زمن الخيار له قام بتأجير البيت أو هبته، فيكون هذا التصرف فسخا لخياره وإمضاء العقد، وهذا ما ذكره المؤلف هنا. الثانية إن كان الخيار لكل منهما أو للبائع وحده فإن المشتري لا يملك التصرف إلا برضا البائع. قوله ومن مات منهما بطل خياره، إذا مات البائع أو المشتري في زمن الخيار فإنه يسقط حقه في الخيار، ولا يورط الخيار لأنه يختص به، إلا إن كان من له الخيار قد طالب قبل موته بالفسخ فإنه يورث بعده، وذلك لأن مطالبته بالفسخ تدل على أنه لم يرد العقد، لكن لو مات ولم يطالب فالأصل لزوم العقد وسقوط الخيار. قال في هامشه: القول الثاني أن حق الخيار يورث كما تورث الأموال والحقوق، فإن ورثت الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، وهو قول المالكية والشافعية، ووجه مخرج عند الحنابلة واختاره العثيمين رحم الله الجميع، انتهى. القسم الثالث خيار الغبن. قوله الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الغبن بإسكان الباء لغة الخداع والنقص، وشرعا أن يغبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. والغبن قسمان: واحد، غبن لا يخرج عن العادة وجرت به عادة التجار في الغالب، وإنما يرجع في ذلك إلى مماكسة المشتري ومعرفته، فهذا لا يثبت به الخيار. اثنان، غبن خارج عن العادة فيثبت به الخيار سواء كان المغبون بائعا أو مشتريا. الصور التي يثبت فيها خيار الغبن: أعلم أن خيار الغبن عند الحنابلة يثبت في ثلاث صور فقط: واحد، تلقي الركبان، اثنان، زيادة الناجش، ثلاثة، المسترسل، ونبينها بما يلي. الأولى تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم إلى البلد فيتلقاهم ليشتري منهم قبل وصولهم إلى السوق، سواء كانوا ركبانا أو ماشين جماعة أو واحدة. وتلقي الركبان محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وهذه الصورة يكون الغبن فيها للبائع. فائدة: قال في المبدع: مقتضى النهي عن تلقي الركبان إما أن يكذب في سعر البلد فيكون غارا غاشا، أو يسكت فيكون مدلسا خاضعا. فلو صدق في السعر فهل يثبت للركبان الخيار لعموم النهي أو لا؟ لانتفاء الخديعة فيه احتمالان. قوله: وبزيادة الناجش. الصورة الثانية التي يثبت فيها خيار الغبن زيادة الناجش، والناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته. وزاد بعض الحنابلة أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق. قال في هامشه: قال ابن المنجى: لا بد منه، أي من هذه العبارة، لأن التغرير لا يحصل للمشتري إلا بذلك، انتهى. وسمي الناجش بذلك لأنه يثير الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري، فكأن الناجش استثار الزيادة بسومه. والناجش محرم، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجش. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واعلم أن الناجش لا يجوز سواء كان بمواطأة واتفاق بين البائع والناجش، أو كان بمبادرة من الناجش ليرفع السعر. لكن إن وقع الناجش من غير مواطأة مع البائع فالإثم على الناجش وحده، وإن كان بمواطأة فالإثم عليهما. والحكمة من النهي ما في النجش من الغش والغمن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة، لأنه يرى من يزيد في السلعة فيندفع معهم إلى المزايدة حتى يقف عليه السوم وابتعادهم فتكون القيمة مرتفعة. قوله: والمسترسل. الصورة الثالثة التي يثبت بها خيار الغبن المسترسل. والمسترسل لغة مأخوذ من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فمن اطمأن إليك واستأنس فهو مسترسل. واصطلاحا: من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة، وهي المكاسرة. وصورة ذلك: ذهب زيد إلى السوق ووجد سلعة فقال البائع هي بخمسين ريالا، فأخذها ثقة بالبائع ولم يماكسه، فهو لا يحسن المماكسة، فتبين أن قيمتها ثلاثين ريالا، فله الخيار في ردها. أما من له خبرة بالسعر ودخل على بصيرة، أو لأنه استعجل ولو تروى لم يغبن فلا خيار له. حد الغبن المشهور من المذهب أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عرفا أنه غبن فهو غبن، وما لا فلا. قال في هامشه: وقيل يقدر بالثلث وقيل بالسدس، وهي أقوال للحنابلة، والأقرب المشهور من المذهب. انتهى. قوله الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. القسم الرابع: خيار التدليس. والتدليس لغة من الدلسة وهي الظلمة، واصطلاحا أن يفعل البائع بالسلعة ما يزيد به ثمنها. وأفاد كلام المؤلف أن التدليس قسمان: واحد، كتمان عيب السلعة بأن يخفي عيب السلعة فتبدو سليمة، وهذا يذكره في خيار العيب، ومثل له هنا بتسويد شعر الجارية إذا كانت كبيرة وفي شعرها بياض ليظن أنها صغيرة فيرغب فيها. اثنان، التدليس بفعل ما يزيد به الثمن بتزويقها ونحو ذلك مما يزيد في ثمنها، فتظهر السلعة الرديئة بمظهر الجيدة والجيدة بمظهر الأجود، وإن لم يكن بها عيب وهو المراد هنا. ومثل له المؤلف بأمثلة منها تجعيد شعر الجارية بأن يدهنه ويجعده وهو أرغب عند الكثير فيظن أنها كذلك. مثال آخر: أن يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع ليظهر أن هذه عادتها، لأن الرحى تدور بواسطة صباب الماء، فإذا أرسله بعد حفص اشتد دورانها. مثال آخر: أن يربط ضرع الغنم حتى يجتمع لبنها فيظن المشتري أنها هكذا دائما، وهذه هي التصرية. مثال آخر: أن يظهر السيارة بمظهر الجديدة بأن يغير عدادها ونحو ذلك، فهذا كله من التدريس المحرم، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. وهذا في التصرية، ويلحق به في أصل الرد غيره من العيوب. أما إن دلسه بما لا يختلف به الثمن فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر إلا بوجود الغبن. ما هو موقف المشتري إذا تبين التدليس؟ يخير بين الفسخ وبين الإمساك، لكن في المصرات بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تمسك أو ترد وصاع تمر، ويكون الصاع عوضا عن اللبن الذي أخذه المشتري بحلها. وعين التمر لأنه أقرب ما يكون شبها باللبن، وقدر بالصاع قطعا للنزاع. قوله الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. القسم الخامس: خيار العيب. والعيب لغة النقص، واصطلاحا يدخل تحته صورتان: واحد، ما ينقص قيمة المبيع وإن لم تنقص عينه ولم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكن تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. مثاله: سيارة قيمتها سليمة ب50,000، ولكن حصل فيها حادث فأصلحت فنقصت قيمتها فأصبحت 45,000. اثنان، أن يكون النقص في عين المبيع ولو لم تنقص قيمته. مثاله: أن يكون التيس خصيا فهذا لا ينقص قيمته، لكنه نقص في عينه. وعلم أن الأصل في العين المباعة أن تكون سليمة من العيوب، فإذا باعت سلعة معيبة تعين إخبار المشتري بالعيب ولا يجوز كتمه، فإن كتم فللمشتري الخيار. والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قوله: كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. هذه أمثلة للعيوب المثبتة للخيار المنقصة للقيمة، وهي في الأرقاء بأن يكون الرقيق مريضا أو فاقدا بعض أعضائه أو ساقطة أسنانه أو في الجارية زيادة أسنان شوهت منظرها، أو كان الرقيق زانيا أو سروقا أو يعاود الإباق والهرب، أو أنه يبول في فراشه ونحو ذلك. ومن الأمثلة أن يكون الكتاب فيه طمس في بعض الصفحات، أو السيارة فيها خلل في الماكينة ونحو ذلك. فالضابط أن كل ما أنقص قيمة المبيع وفوت غرضا صحيحا فهو عيب يثبت به الخيار. قوله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. إذا اشترى الإنسان المعيب فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون عالما راضيا بالعيب فلا خيار له، لأنه دفع الثمن راضيا عالما. الثانية أن لا يعلم بالعيب ثم يعلم به بعد ذلك، فهو مخير بعد العقد بين أمرين: واحد، الإمساك وأخذ الأرش، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. مثاله: باع كتابا ب15 ريالا ثم تبين أن به عيبا، فيقال لأهل الخبرة: قوموا الكتاب سليما وقوموه معيبا، فقوموه سليما ب10 ريالات ومعيبا ب8 ريالات. فالأرش الآن هو الخمس، وخمس 15 يساوي 3 ريالات، فنرد 3 على المشتري. اثنان، أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، لأنه بالفسخ استحق استرجاع الثمن. فإن قيل: لماذا فرق الحنابلة بين خيار العيب فيؤخذ فيه الأرش دون خيار التدليس والغبن؟ فالجواب: لأن العين في حال التدليس والغبن لم يفت منها شيء، وإنما حصل لها زيادة في الثمن، فصار المشتري بالخيار: إما أن يفسخ ويأخذ ثمنه، أو يمسك بلا أرش. أما خيار العيب فإنه نقص شيء من العين، لأن المعيب فاسد فأصبحت العين ناقصة، فيرجع عليه بأرش النقص. فإن قال البائع: أنا لم أعلم بالعيب عند البيع، فكيف يرد علي المبيع أو يأخذ الأرش؟ فالجواب: لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، وهذا الأصل، والعيب حادث أو مخالف للظاهر. وكونك بعت عليه فالأصل أنه سليم، وعلى هذا فله الرد سواء علم بالعيب أو جهله. قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. قوله: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. أشار المؤلف إلى أن هناك مسائل يتعين فيها أخذ الأرش: واحد، إذا تلف المبيع المعيب، كما لو اشترى شاة معيبة فماتت، أو عبدا فأعتقه، أو أرزا فأكله، ثم بعد ذلك علم بالعيب. اثنان، إذا غير هيئة السلعة أو زاد فيها أو نقص، ككتاب كتب عليه أو ثوب قصر، فيتعين الأرش، وذلك لأن الرد لعين السلعة متعذر. والضابط في هذا أنه إذا تعذر الرد تعين الأرش. قوله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. هناك من الأعيان ما لا يتمكن من معرفة ما بداخلها إلا بكسرها وفتحها، كالبيض وجوز الهند والمعلبات، فإذا اشتراها وكسرها وتبين فسادها فله حالات: الأولى أن يكون لوعائه قيمة، ومثل له المؤلف ببيض النعام وجوز الهند، ومثله البطيخ، فلا يخلو ألف أن يكسره كسرا تبقى للمكسور معه قيمة، فله أن يرده مع أرش كسره ويأخذ الثمن، أو يمسكه ويأخذ الأرش. مثاله: فتح أو كسر قشر بيض النعام أو جوز الهند فتبين فساده، فله الرد ويدفع أرش الكسر أو الإمساك ويأخذ الأرش. ومثله البطيخ يستفاد من قشره للبهائم فكذلك. ب أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة، فيتعين أرش الكسر للمشتري وليس له أن يرده ويأخذ الثمن. الثانية أن لا يكون لوعائه قيمة، ومثل له المؤلف ببيض الدجاج، ومثله كثير من المعلبات ليس لوعائها قيمة بل تلقى، فلا يلزمه شيء ولا يلزمه رد الوعاء، وإنما يرجع على البائع بكل الثمن، وذلك لأنه تبين أن العقد فاسد، إذ هو عقد على عين لا ينتفع بها. قوله وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. مدة خيار العيب: خيار العيب وقته متسع وليس على الفور، وذلك لأنه شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ولا يسقط إلا بإسقاطه. وعلى هذا فلو وجد في السلعة عيبا بعد 7 أيام من شرائها مثلا، فله أن يردها بعد 8 أيام. قال في هامشه: وقيد العثيمين التراخي بما إذا لم يؤخر تأخيرا يضر بالبائع. انتهى. أما إن لم يعلم بالعيب إلا بعد فترة فله حق الفسخ وحق الخيار ولو طال الزمن بالاتفاق. مثاله: اشترى كتابا وفتحه بعد شهر فوجد فيه طمسا، فخيار العيب لا يزال باقيا. قوله ما لم يوجد دليل الرضا: يستثنى من كون الرد على التراخي إذا وجد من المشتري دليل الرضا بالسلعة، فإذا وجد ما يدل على الرضا فإنه يسقط حقه في الرد. ودليل الرضا إما صريح بأن يصدح للبائع بأنه راض بالعيب، أو مفهوم كما لو تصرف بالسلعة بعد أن علم بالمبيع، كما لو أجره أو وقفه ونحوه، وحينها يسقط حقه بالخيار. وإذا وجد منه دليل الرضا بالعيب فالمذهب أنه ليس له أرش، والعلة أنه تصرف بالسلعة بما يدل على رضاه بالعيب فسقط حقه. قال في هامشه: الرواية الثانية أن له الأرش، وأما الفسخ فلا. وقال العثيمين: الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. انتهى. ما يترتب على كون الحق في رد المعيب للمشتري: قوله ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه: إذا أراد المشتري فسخ المبيع المعيب فلا يحتاج لحكم حاكم أو قاضي ولا إلى رضا البائع ولا حضوره، بل هو يفسخ من نفسه. والعلة أن الحق له في الفسخ، ومن له الحق فلا يحتاج لإذن غيره. قوله وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه: إذا وجد في السلعة عيب واختلفا عند من حدث العيب فلا يخلو من حالتين: الحال الأولى أن يحتمل الخلاف قول كل منهما، فيحتمل كونه وقع عند المشتري ويحتمل كونه عند البائع، كما لو اشترى سيارة وبها عيب، أو كتابا وفي بعض صفحاته تمزق، فالقول حينها قول المشتري مع يمينه بأن يحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أن العيب لم يقع عنده. قال في هامشه: والرواية الثانية عن أحمد أن القول قول البائع، ورجحه العثيمين. انتهى. والعلة أن الأصل أن المشتري ناف قبضه الجزء الفائت، فكان القول قوله. قوله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين: الحال الثانية أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بلا يمين، مثال كونه لا يحتمل إلا قول البائع باع شاة وبعد شهر أتى المشتري بها وبها جرح طري، فلا يحتمل إلا أن العيب وقع عند المشتري. ومثال كونه لا يحتمل إلا قول المشتري أصبع زائدة في العبد أو كتاب فيه طمس صفحات، فلا يحتمل إلا قول المشتري وأن العيب وقع عند البائع. قوله السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. قال في هامشه تنبيه لفظة أو أكثر ليست موجودة في المقنع الذي هو أصل الكتاب ولا حاجة لها، بل يستقيم بدونها. انتهى. القسم السادس خيار التخبير في الثمن، ويثبت إذا أخبره بالثمن فبان أقل مما أخبره به، وله صور أربع سيذكرها. قوله ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، الصور التي يثبت بها خيار التخبير بالثمن أربع. الأولى التولية، وهي أن يبيعه برأس المال، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع في السلعة، كأن يقول وليتك ما توليت. مثال التخبير بالثمن في التولية أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة برأس مالي أو بما اشتريتها به وهو 10,000، فيعتقد المشتري أنه غانم، ثم بعد ذلك تبين أن البائع اشتراها بأقل ك9,000، فهنا للمشتري الخيار. الثانية الشركة، وهي أن يبيع عليه بعض الصفقة بقسطه من الثمن. مثالها أن يشتري سلعة أو أرضا فيأتي آخر ويقول أشركني معك، فيقول البائع أشركتك بنصف السلعة أو بعتك نصف السلعة برأس مالي، فتبين أن رأس ماله في هذه البيعة أقل مما أخذه به، فهي تولية لكنها بنصف السلعة. الثالث المرابحة، وهي أن يبيعه برأس ماله وزيادة ربح. مثالها أن يقول بعتك السيارة برأس مالي وهو 50,000 وربح 2,000، فيتبين أن رأس ماله أقل فله الخيار. الرابعة المواضعة، وهي عكس المرابحة. مثالها بعتك برأس مالي وخسارة 1,000 ريال، فتبين أن رأس ماله أقل فله الخيار. وعلم أن ما ذكره المصنف من أن خيار التخبير بالثمن يثبت في هذه الصور الأربع هو رواية عن أحمد، ولكن المشهور من المذهب أنه متى بان رأس المال أقل مما ذكر حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري في إلغاء الصفقة. فمثلا قال بعتك السيارة برأس مالي 10,000 وزيادة 1,000 ريال، فتبين أن رأس ماله أقل من ذلك فينقص الزائد ويرد على المشتري. قوله ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد في جميع الصور الأربع لصحة وثبوت الخيار أن يعرف المشتري وكذا البائع، أن يعرف المشتري وكذا البائع رأس المال وهو الثمن هنا. والعلة أن من شروط صحة البيع العلم بالثمن، فإن لم يعرف صار البيع فاسدا. مثال ذلك قال البائع بعتك برأس مالي وهو 10,000 فهذا هو الثمن، فإذا تم هذا ثبت للمشتري الخيار. أما إن قال برأس مالي وسكت ولم يعلمه بمقداره فلا يصح للجهالة. قوله وإن اشترى بثمن مؤجل، لو قال البائع بعتك السلعة برأس مالي وهو 10,000 فأنا قد اشتريتها 10,000 وأبيعها عليك برأس مالي، فاشتراها المشتري ثم تبين أن البائع اشتراها 10,000 لكن مؤجلة، والمؤجل يكون أكثر من الثمن الحاضر غالبا مقابل التأجيل، فما الحكم؟ قرر أن للمشتري الخيار في هذه الحالة بين الإمساك وبين الرد والفسخ، وهذا القول خالف فيه المشهور من المذهب، وإنما هو رواية عن أحمد، والمشهور من المذهب أنه لا خيار له، وإنما يأخذه بأجله، بمعنى أنه كما أن البائع اشتراه ب10,000 مؤجلة، فأنت تشتريها منه ب10 لكن مؤجلة لا حالة. قوله أو ممن لا تقبل شهادته له، إذا قال البائع أبيعك برأس مالي وهو 5,000 فتبين أنه اشتراها ب5,000 لكن ممن لا تقبل شهادته له وهم أصوله وفروعه كأبيه وأمه أو ابنه أو زوجته، فالحكم أن المشتري له الخيار، والعلة أنه متهم في حقهم لكونه ربما يحابيهم ويتسامح معهم ويزيد لهم في الثمن فيشتريه منهم بسعر مرتفع ليبرهم. قال في هامشه القول الثاني أنه يثبت له الخيار إن ثبت أنه غبن، أما إذا لم يغبن فلا خيار، لأنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله وفروعه ويدفع الثمن المطلوب فعلا ويستقصي في الثمن، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله أو بأكثر من ثمنه حيلة، إذا تبين للمشتري أن البائع الذي سيبيعه برأس ماله قد اشتراه بأكثر من ثمنه لكن حيلة، كأن يتفق مع شخص أن يشتري منه سيارة ب15,000 وهي تساوي 10,000 ليقول للناس أبيع برأس مالي 15,000 فلا أحد يماكسه، ويقول للبائع بأني سأبيعها برأس المال وأنت شريكي في الربح ونحو ذلك، ويلحق بذلك لو أنه اشترى بسعر مرتفع محاباة للبائع أو اشترى لرغبة تخصه فسيشتري بثمن غال، أو اشترى في موسم فات أوانه كشاة اشتراها في عيد الأضحى وتبين المشتري حينها أنه غبن، فالحكم أن له الخيار. قوله أو باع بعض الصفقات بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. لو أن رجلا اشترى صفقة مكونة مثلا من أقلام ودفاتر ب500 ريال فباع الأقلام بقسطها من الثمن 250 ريالا، فجاءه آخر وقال أشتري منك الدفاتر برأس مالها، فقال رأس مالها 250 ريالا بعتك به، ولم يخبره أنه اشترى السلعة ب500 ريال وباع بعضها بقسطه من الثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. والعلة أنه لما قدر قسط الأقلام من الثمن وهو 250 ريالا فهو تخمين وظن، وقد يصيب فيه وقد يخطئ فيكون فيه غرر للمشتري. قوله وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. لو تبايعا على سلعة وفي مدة الخيار زاد البائع الثمن أو نقص منه أو تبين أن فيه عيبا فأخذ المشتري أرش عيب، فإن النقص ينقص من القيمة والزيادة تضاف لقيمتها. مثال زيادة الثمن اشترى سيارة ثم زاد ثمنها فيلحق برأس مالها ويخبر المشتري بذلك فيقول اشتريت بكذا ثم زادت. مثال نقص الثمن لوجود عيب، لو اشترى ساعة ب100 وتبين بها عيب فقومت ب20 فدفعها البائع للمشتري، أو أنه اشترى عبدا ب1000 فجنى عليه فقومت الجناية 100 ريال وهو أرش عيب، فكل هذه الأمور تلحق برأس المال. وعلى هذا فتخبره بالثمن ثم إنه حصل له كذا فزاد الثمن أو نقص. فعلم أن زيادة القيمة أو نقصها يشترط أن تكون في مدة الخيار، أما أرش العيب أو الجناية فلا يشترط بل يخبر بها ولو كان وقعا بعد لزوم العقد. مثال ذلك اشترى شاة ب500 ريال، اشترى شاة ب500 ريال ودفع القيمة وانتهت مدة الخيار، وبعد أسبوع تبين أن فيها عيبا فذهب للبائع وأخذ أرش العيب 50 ريالا أو أرش الجناية ممن جنى عليها فيخبر بذلك لأن العيب والجناية تابعان للمبيع والمال المأخوذ هو في مقابلة جزء عن البيع. قوله وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن، إن كانت الزيادة أو النقص أو الحط من الثمن حصلت بعد لزوم البيع فلا تلحق برأس المال ولا يلزمه أن يخبر بها عند البيع. مثال ذلك: اشترى سيارة 10,000 ريال ولما انتهى العقد ومدة الخيار أسقط البائع عن المشتري 1,000 ريال، فللمشتري إذا باعها تولية برأس مالها أن يقول رأس مالها 10,000، وذلك لأن 1,000 التي سقطت هي هبة من البائع للمشتري ولا تلحق برأس المال، ولكن إن أخبر بالحال فهو أحسن لأنه أبلغ في الصدق. قوله السابع خيار لاختلاف المتبايعين. القسم السابع خيار لاختلاف المتبايعين، والاختلاف بين المتبايعين يقع في صور هي على سبيل الإجمال كالآتي: 1- الخلاف في قدر الثمن، 2- في صفة السلعة، 3- في صفة أجل وشرط، 4- في عين المبيع، 5- في تسليم الثمن والمثمن. قوله فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر. 1- الخلاف في قدر الثمن بأن يختلف البائع والمشتري على قدر الثمن الذي حصل به البيع. مثال ذلك: قال البائع بعتك السيارة 10,000 وقال المشتري بل اشتريتها 9,000، وليس لأحد منهما بينة يمكن الرجوع إليها والعمل بها، فالعمل أنهما يتحالفان فيحلف البائع أولا، ولا بد أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات فيقول والله ما بعتك السلعة بكذا وإنما بعتها بكذا، ثم يحلف المشتري ويجمع في حلفه بين النفي والإثبات كذلك فيقول والله ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا. واعلم أنه إذا تحالفا فلا يخلو المبيع من حالين: ألف أن تكون السلعة بينهما قائمة أي باقية فيتحالفان، فإذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ وترجع السلعة للبائع والثمن للمشتري. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن القول قول البائع، فإن رضي المشتري وإلا ترادى البيع، وهو قول الشافعي واختاره العثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. ب: أن تكون السلعة التي بينهما قد تلفت كأرز أكل ونحو ذلك فيتحالفان كذلك، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فلا فسخ وإنما يرجع إلى قيمة المثل. مثال ذلك: باعه شاة فماتت فقال البائع بعتها 100 وقال المشتري اشتريتها 80، فيتحالفان ثم ننظر إلى قيمة مثلها، فقال أهل المعرفة قيمة مثلها 90 ريالا فتدفع 90. والعلة أنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى الأصل وهو قيمة المثل، فألغي قول البائع والمشتري معا. قوله فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر. 2- إذا اختلفا في صفة السلعة التالفة ولا بينة لهما فالقول قول المشتري. مثاله: قال البائع كان العبد كاتبا وأنكر المشتري ذلك، أو قال البائع كان البر جيدا، وقال المشتري بل كان متوسطا، ولا توجد بينة، فالقول قول المشتري. والعلة أنه غارم، وكل غارم فالقول قوله، ولأن الأصل براءة ذمته حتى توجد بينة، فإن وجدت بينة تؤيد قول أحدهما فإنه يرجع لها. قوله وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، إذا فسخ العقد بين المتعاقدين المتخالفين فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا أي في ظاهر الحكم، فلو رفعت إلى القاضي فإنه سيحكم بالظاهر ويفسخ الحكم والعقد. وباطنا فيما يتعلق بأحكام الآخرة عند الله، فلو فرضنا أن البائع قال بمئة وهو يكذب، وقال المشتري بثمانين، فإننا نفسخ البيع للاختلاف في الثمن، ويكون تصرف البائع بالسلعة بعد ذلك تصرف مالك لها، سواء ببيع أو بإجارة أو هبة، ويكون ذلك التصرف نافذا في الباطن، أي فيما بينه وبين الله. والعلة أنه يتصرف في سلعته وهي في يده، وكذبه في العقد محرم مستقل. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه ينفسخ ظاهرا وباطنا في حق الصادق، أما في حق الكاذب فينفسخ ظاهرا لا باطنا، لأن الكاذب لا يحل له الفسخ لكذبه وظلمه، فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه ولا يبرأ. واختاره ابن قدامة والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، ثلاثة: الاختلاف في أجل وشرط. إذا اختلفا في الثمن هل هو مؤجل أو حال، أو اختلفا في شرط هل اشترط أو لا، فالقول قول من ينفي التأجيل والشرط بيمينه. مثاله: قال بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومين، فأنكر المشتري الشرط، أو قال بعتك البيت بثمن حال، فقال المشتري بل بثمن مؤجل، فالقول قول من ينفي الشرط والتأجيل بيمينه. والعلة أن الأصل عدم التأجيل، وأن يكون الثمن حالا، والأصل عدم ذكر الشرط، فالقول قول من ينكره بناء على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. قوله وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، أربعة: الاختلاف في عين المبيع، هل وقع البيع على هذا أو على هذا. مثاله: قال البائع بعتك هذا الكتاب، وقال المشتري لا إنما اشتريت منك هذا القلم، أو قال البائع بعتك هذا العبد، وقال المشتري بل هذه الجارية. فيقول المؤلف إنهما يتحالفان، فإن رضي أحدهما بقول الآخر وإلا فسخ البيع. والعلة أن كل واحد منهما يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه، والقول قول المنكر. وهذا القول من المصنف خلاف المشهور من المذهب، فالمشهور أن القول قول البائع بيمينه لأنه كالغرم، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. قوله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. خمسة: الاختلاف في تسليم الثمن أو المثمن. إذا اختلف المتبايعان أيهما يبدأ بالتسليم للثمن والمثمن، البائع أو المشتري، فقال المشتري أعطني أولا السلعة، وقال البائع كذلك، فهذه المسألة لها صور: الأولى أن يكون الثمن عينا أي معينا كهذا الكتاب بهذه الدراهم أو بهذا الكتاب، فالعمل أن القاضي ينصب رجلا عدلا يقبض السلعة من البائع والثمن من المشتري، ثم يسلم المبيع للمشتري، ثم يسلم الثمن للبائع. والعلة أن العادة جرت أن البائع يسلم السلعة ثم يستلم الثمن. قوله وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. الثانية أن يكون الثمن دينا، أي أنه موصوف في الذمة وليس مؤجلا، كهذا الكتاب بكتاب صفته كذا، أو بمئة ريال ليست معينة وإنما موصوفة في الذمة، فإنه يجبر البائع أولا على تسليم السلعة ثم يسلم المشتري الثمن بعدما يحضره، فإن خاف عدم التسليم أو المماطلة من المشتري فله أن يحبس السلعة حتى يقبض الثمن، وذلك خوفا من تصرفه فيه فيتضرر البائع. قوله وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. الثالثة أن يكون الثمن دينا موصوفا في الذمة ولكنه غائب عن مجلس العقد في البلد أو قريب منها فيما دون مسافة قصر. مثاله بعتك هذه السلعة بمئة ريال، والمئة موصوفة وليست معينة، فلم يقل بهذه المئة المعينة لكنها موصوفة في الذمة أو بكتاب صفته كذا وليس هو معي الآن إنما في البلد أو في قرية قرب البلد فهو موصوف. فيقول المؤلف يجبر البائع أن يسلم السلعة للمشتري، ونحجر على المشتري فلا يتمكن من التصرف في الثمن وهو المئة، وفي جميع أمواله كذلك حتى يسدد البائع. والعلة الخوف من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع، فلو كان عنده 100,000 وثمن السلعة 20,000 حجرنا عليه في جميع ماله حتى يسدد. قال في هامشه وفي المذهب قول أننا لا نجبر البائع على تسليم السلعة حتى يحضر المشتري الثمن ويتمكن من تسليمه، وهذا اختيار ابن قدامة والعثيمين رحمهم الله انتهى. قوله وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. الرابعة إذا كان الثمن غائبا فوق مسافة قصر، أو تبين أن المشتري معسر فيخير البائع بين الفسخ والإمضاء. والعلة أن الأصل في البيع أن يكون حالا، وهنا تعذر الثمن على البائع، وفي تأخير المال ضرر على البائع فثبت له الخيار. ويفهم من قوله والمشتري معسر أنه لو كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ، وهذا المذهب. قال في هامشه وقال ابن تيمية بل له الفسخ وصوبه المرداوي انتهى. قوله ويثبت الخيار للخلف في الصفة. القسم الثامن خيار الخلف في الصفة، وهو مختص بالمبيع الموصوف سواء أكان معينا غائبا أو حاضرا مغطى، ويشمل صورا: واحد أن يتفقا على صفة في المبيع فلم توجد. اثنان أن يدعي المشتري اشتراط صفة وينكرها البائع. ثلاثة أن يشترط المشتري عدم تلك الصفة ويخالف البائع. أربعة أن يختلفا في نوع الصفة، فالمشتري يقول شرطي أن تكون صفتها كذا، ويقول البائع بل شرطك أن تكون صفتها كذا. فالمذهب أنهما إذا لم يختلفا فللمشتري الفسخ، لأنه وجد السلعة على خلاف ما اتفقا عليه فثبت له حق الفسخ. وإن اختلفا فالقول قول المشتري بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. قوله ولتغير ما تقدمت رؤيته، كذلك لو أنه اشترى سلعة بناء على رؤية قبل العقد فتبين أنها اختلفت بعده، فقال البائع ما تغيرت السلعة، وقال المشتري بل تغيرت عن رؤيتي لها قبل العقد، فيقال فيها ما قيل في المسألة السابقة، فعند الاختلاف يقدم قول المشتري بيمينه، وذلك لأن وجوده متغيرا بمنزلة العيب فله أن يرده به. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض وحكم الإقالة. قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، إذا اشترى الإنسان شيئا مكيلا أي يباع بالكيل كالبر لا جزافا فالبيع صحيح ويكون لازما بالعقد ما لم يكن هناك خيار مجلس أو شر، وكذلك ما كان نحو المكيل وهو الموزون والمعدود والمذروع. مثال الموزون الحديد والنحاس، إذا بعتها بوزنها صح البيع ولزم بالعقد. مثال المعدود البرتقال والتفاح ونحوها. مثال المذروع القماش ونحوه، فيلزم البيع لتمام شرطه، فيلزم البيع لتمام شروطه. والعلة أن الأصل في البيوع الصحة واللزوم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. قوله ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، لا يصح تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، لا ببيع ولا هبة ولا إجارة ونحوها حتى يقبضه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، ولأن البائع قد لا يسلمه للمشتري فيعجز المشتري عن تسليمه لمشتريه منه. واعلم أن الأشياء التي لا يصح التصرف بها قبل قبضها ستة أشياء: ما بيع بكيل وزن عد ذرع وصف رؤية متقدمة على العقد، أما ما عدا ذلك فيصح التصرف فيه ولو قبل القبض، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ولأن تعيينه كقبضه. والعلة في التفريق أن الحديث من ابتاع طعاما الحديث وارد في بيع الطعام قبل قبضه، والطعام لا يكاد يخلو من كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا، فتعلق الحكم بذلك وقيس عليه المذروع لاحتياجه إلى ضبط، ويبقى ما عدا ذلك. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن كل مبيع لا يصح بيعه قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعية واختيار ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، أشار إلى ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض على من يكون. قرر أنه إذا تلف المبيع المكيل ونحوه من موزون ومذروع ومعدود قبل قبض المشتري له فهو من ضمان البائع، وأما ما بيع بغير تقدير أو برؤية مقارنة فإنه إذا تلف فمن ضمان المشتري. والعلة أنه كما أن له الحق في التصرف فيه قبل قبضه فعليه غرمه والخراج بالضمان. قوله وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، الآفة السماوية كل ما لاص على الآدمي فيه كالأمطار والبرد والجراد والصواعق، فإذا تلف المبيع بها قبل القبض بطل البيع، فإن كان المشتري دفع الثمن رده عليه البائع. قوله وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، إذا كان الذي أتلف السلعة آدميا فلا تخلو المسألة من حالتين: واحد أن يتلفها المشتري فيلزمه دفع الثمن للبائع وليس له الرجوع عليه بشيء. اثنان أن يتلفها غير المشتري فإن المشتري يخير بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، والبائع يطالب المتلف لأنه رجع إلى ملك البائع، وإما أن يمضي المشتري البيع ويطالب المتلف بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. ما ضابط المثلي والقيمي؟ المشهور من المذهب أن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح سلم فيه، والقيمي ما عدا ذلك. قال في هامش القول الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق وهي أغلب السلع اليوم، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق وهو مذهب الحنفية واختاره العثيمين. انتهى. قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ما عدا المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ويدخل في ذلك صورتان: واحد ما بيع بلا تقدير كقطيع غنم جزافا وطعام جزافا، اثنان ما بيع برؤية مقارنة كهذه السيارة فيصح التصرف فيها ولو قبل القبض. والقول بأن ما عدا المكيل ونحوه يجوز التصرف فيه قبل قبضه هو من مفردات المذهب. قوله وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، تقدم بيان أن المذهب يرون أن ما عدا المكيل ونحوه يصح التصرف فيه قبل قبضه، فإذا تلف فمن ضمان المشتري لأن الخراج بالضمان، فكما أن له التصرف فيه قبل قبضه فكذا عليه ضمانه لو تلف، إلا إذا منعه البائع من قبضه، فإن منعه فتلف فضمانه على البائع ضمان غصبه. قوله ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدل أو درع بذلك، بعدما قرر المؤلف القبض وما يترتب عليه شرع في ذكر ما يحصل به القبض، والقبض في البيع حيازة العين المباعة والتمكن منها، سواء أكان التمكن حقيقة كقبضه باليد أو حكما بعدم المانع من الاستيلاء عليه. والمذهب أن قبض كل شيء يكون بحسبه، لأن القبض ورد مطلقا فيرجع فيه إلى العرف، وبناء على هذا فالمبيع بالنسبة لقبضه لا يخلو من أربع حالات: الأولى أن يكون المبيع محتاجا إلى توفية وتقدير كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فيحصل قبضه بتقديره بما يقدر به بكيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود وذرع المذروع. مثاله: بعت عليك هذه الماشية فقبضها أن تعدها وإن لم تنقلها. ويدل له حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه لا بد مع التقدير من التخلية مع التمييز. وقال العثيمين: لا بد من أن يخلي البائع بين المشتري وبين البضاعة، ويحوزها المشتري إلى مكانه مع تقديره وتوفيته بالكيل أو بالوزن ونحوها، كل بحسبه. انتهى. قوله وفي صبرة وما ينقل بنقله: الثانية أن يكون مما جرت العادة بنقله وتحويله ولا يحتاج إلى تقدير، كبيع صبرة الطعام جزافا بدون كيل أو قطع غنم جزافا بدون عد، فقبضه بنقله وتحويله من مكان البائع. مثال ذلك: اشتريت صبرة طعام فليس لك بيعها حتى تنقلها إلى مكان غير مكان البائع. قوله وما يتناول بتناوله: الثالثة ما يتناول باليد كالجواهر والذهب والقلم والكتاب ونحوها، فقبضه بتناوله باليد. قوله وغيره بتخليته: الرابعة غير ما تقدم كالعقارات والثمر على الأشجار، فقبضها أن يخلى بين المشتري وبينها ليتصرف فيها. والعلة في كل هذا أن العرف جرى بهذا فيعمل به فيما لم يحد في الشرع. قوله والإقالة فسخ: تعريف الإقالة: الإقالة لغة الرفع والفسخ، واصطلاحا رفع العقد المالي على وجه مخصوص. صورة الإقالة: صورتها أن يأتي المشتري إلى البائع بعد تمام البيع وانتهاء مدة الخيار فيطلب منه أن يرد عليه ثمنه ويعطيه السلعة، أو يطلب البائع من المشتري ذلك. حكم الإقالة: حكمها مستحبة وفيها تفريج عن المسلم، لأن الإنسان قبل أن يدخل في العقد يحرص على إتمامه أحيانا، فإذا دخل ولزم العقد قد يحصل له شيء من الندم على إتمامه، فشرعت الإقالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. وهل الإقالة فسخ أم بيع؟ قرر المؤلف أنها فسخ للعقد وليست بيعا، والعلة أن الإقالة هي في اللغة الرفع والإزالة، ولذا يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، ورفع العقد فسخه. وإذا كانت رفعا فلا تكون بيعا، لأن البيع إثبات والرفع نافي. وينبني على هذه المسألة مسائل عديدة ذكرها ابن رجب في قواعده والمرداوي. وأشار المؤلف هنا لشيء من هذه المسائل والفوائد، فقال: قوله تجوز قبل قبض المبيع، تجوز الإقالة ولو قبل قبض المبيع لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض، أما لو كانت بيعا فلا يصح التصرف به قبل القبض كما تقدم. قوله بمثل الثمن، لا بد أن يكون الفسخ للبيع والإقالة فيه بمثل الثمن الذي بيع به، فلا تجوز بزيادة ولا نقص. قال في هامش: وفي المذهب وجه أنها تصح بزيادة في الثمن أو بنقص، فللبائع أن يأخذ شيئا زائدا على قيمة سلعته أو يردها بثمن أقل، وصححها القاضي واختارها العثيمين. انتهى. قوله: ولا خيار فيها، لا يعتبر في الإقالة خيار المجلس ولا الشرط ولا غيره، فلو قال أقيلك بشرط أن أستأذن أبي أو أن تجعل لي الخيار لمدة يوم فلا يصح، لأنها ليست بيعا بل فسخا، والفسخ لا يفسخ. قوله: ولا شفعة، لا يثبت في الإقالة حق الشفعة، مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر ثم طلب بكر الإقالة فأقاله زيد، فليس لعمر أن يشفع عليه ويأخذ الأرض، والعلة أن المقتضي للشفعة هو البيع وليست الإقالة بيعا. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.